بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال شيخنا رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول: العام، تعريفه: العام لغة الشامل، اصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، مثل إن الأبرار لفي نعيم، فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم والنكرة في سياق الإثبات. كالعلم والنكرة في سياق الإثبات، كقوله تعالى: فتحرير رقبة، لأنه لا تتناول لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول، وإنما تتناول واحدا غير معين. وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع الحصر، كأسماء العدد 100 و1000 ونحوهما. صيغ العموم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: العام. يقول تعريفه: العام لغة الشامل، هذا تعريفه في اللغة، واصطلاحا اللفظ المستغرق. وخرج بقوله: اللفظ الإشارة مثلا، فلا توصف الإشارة بعموم ولا خصوص. الإشارة لا توصف بعموم ولا خصوص، لأن الذي يوصف بالعموم والخصوص هو الألفاظ فقط، مفهوم له. الإشارة لا توصف بعموم ولا خصوص. ولو أن شخصا مثلا سألك قال: هل أكرمت الطلبة؟ فقلت مثلا، أشرت إلى أن كل الطلبة حصل لهم إكرام، هذا هل يوصف بالعموم؟ لا، يستفاد منه العموم. هذه الإشارة يستفاد منها العموم، لكنها لا تدل على العموم. طيب، يقول: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. يقول مثل: إن الأبرار لفي نعيم، فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم. العلم إذا قلت زيد لا يتناول إلا واحد، وإن كان قد يوجد زيد هنا وزيد في خارج المسجد وزيد في مكة وزيد في المدينة، لكنه على إيش؟ لا على وجه الاستغراق، لا على وجه الاستغراق، لأنه يتناول أفرادا معينين. مفهوم ولا؟ ها، إذا قلت مثل زيد هل يفيد العموم هذا؟ واحد، لا مو بواحد، قد يكون 100 مسمى بهذا الاسم، لكنه محصوري. يعني لا يقول، إذا قلت ليس مثل كلف إنسان يعم كل الناس. مفهوم ولا؟ طيب، والنكرة في سياق الإثبات، كقوله تعالى: فتحرير رقبة. الرقبة هنا لا تعم، ليست عامة، لأن المراد رقبة إيش؟ واحدة. قال: لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول، لكن في قوله فتحرير رقبة تتناول جميع الأفراد على سبيل البدل، يعني أي رقبة أعتقت أجزأك إذا تمت الشروط، وإنما تتناول واحدا غير معين. وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع الحصر، كأسماء العدد. فإذا قلت أكرم 100 رجل، هل هذا عام أو لا؟ ليس بعام. إذا قلت أكرم الرجال وهم 3، هذا عام. شوف انظر، إذا قلت أكرم 1000 رجل، أكرم 1000 رجل أو أكرم 100 رجل، هذا اللفظ لا يوصف بالعموم. وإذا قلت أكرم الرجال وليس عندك إلا 3، هذا اللفظ يوصف بماذا؟ بالعموم، يوصف بالعموم. واضح ولا؟ طيب، كأسماء العدد 100 و1000 ونحوهما. إذن العموم إنما هو خاص بماذا؟ بالألفاظ، خاص بالألفاظ. فالمعاني لا توصف بالعموم، المعاني لا توصف بالعموم على المشهور. وقال بعض العلماء: إن المعاني توصف بالعموم، توصف بالعموم. مفهوم ولا؟ يعني ليس العموم خاصا بالألفاظ، بل حتى المعاني يجوز أن توصف بالعموم، فيقال مثلا عم المطر في الأرض، عم المطر في الأرض، يقول هذا اللفظ عام، هذا اللفظ عام، فلا يخصون العموم بماذا؟ بالألفاظ، وإنما حتى في المعاني يقول يصح أن توصف بالعموم. طيب، واعلم أن هناك فرقا بين قولنا عام وبين قولنا أعم، يعني يقال عام وأعم وخاص وأخص. فالعام والخاص بالنسبة للألفاظ، والأعم والأخص بالنسبة للمعاني. عام، العام والخاص يتعلق بالألفاظ، والأعمية والأخصية تتعلق بالمعاني. فيقال مثلا جاء الرجال، الرجال هذا لفظ عام، لفظ عام، واضح. وأما الأعمية والأخصية يقال أعم وأخص، فهذا يوصف به، توصف به المعاني، يقال معنى عام ومعنى خاص، مفهوم ولا؟ الفرق بين العام والأعم أن العام في اللفظ، مثلا إن الأبرار هذا لفظ عام، ما ينصح أن يقول المعنى عام، لا، يقول اللفظ عام. وأما الأعمية والأخصية فإنما توصف بها المعاني، المعاني. فمثلا يقال الحديث عام، الحديث عام من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، من جهة المعنى، مثل لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هل نقول الحديث هنا المعنى أو اللفظ؟ ها؟ أيهن؟ لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، هذا باللفظ وأيضا من جهة المعنى، في اللفظ ومن جهة المعنى. فالحاصل أن الفرق بين العام والأعم والخاص والأخص أن العموم يوصف به، توصف به ماذا؟ الألفاظ. فلا يصح أن تقول لفظ أعم، ولا يصح أن تقول معنى عام، هذا من جهة اللفظ فقط، مفهوم؟ لا يصح مثلا تقول إن الأبرار لفي نعيم، اللفظ تقول أعم، لا، تقول لفظ إيش؟ عام. فالعام والخاص يوصف بها الألفاظ، والأعمية والأخصية توصف بها المعاني. طيب، أعم نقول صيغ العموم. طيب، قالوا أيضا إن أعم شيء، المؤلف رحمه الله يقول العلم والنكرة، قالوا إن أخص شيء العلم، أخص شيء العلم، وأعم شيء ما يتصور في الذهن، أعم شيء ما يتصور في الذهن، وأخص شيء العلم. إذا قلت زيد هذا خاص به، إذا قلت زيد عمر هذا خاص به، ولذا قالوا إن العلم أخص شيء، وما في الذهن أعم شيء، لأن ما في الذهن هل له حصر أو لا؟ لا، يعني الإنسان ما الذي يتصوره في ذهنه ليس له حصر وليس له حد، رحمه الله، ليس له حصر وليس له حد. ولهذا قالوا إن أعم شيء ما يتصور في الذهن، لأنه لا حصر له ولا حد له، وأخص شيء ما هو العلم، العلم لأنه على مسمى فقط. نعم، وسيأتي إن شاء الله تعالى الفرق بين العام وبين المطلق، لأن يعني كثيرا من الناس ربما يخلط بين العام وبين المطلق، فيقول مثل هذا اللفظ عام أو هذا اللفظ مطلق، وبينهما فروق ستأتي إن شاء الله تعالى. نعم، العموم بخصوص الوجه هذا نوع من العام، إيه سيأتي إن شاء الله تعالى، يأتي في الخاص. نعم، صيغ العموم سبع. أولا، ما دل على العموم بمادته، مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة، كقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم، صيغ العموم سبع، وحصرها في سبع الدليل عليه التتبع والاستقراء، أن العلماء رحمهم الله تتبعوا ألفاظ العموم فوجدوها لا تخرج عن هذه السبع. الأول ما دل على العموم بمادته، وإنما بدأ به لأنه دال على العموم بلفظه وبإيش وبمعناه، بلفظه وبمعناه. قال مثل كل، مثل بقوله إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء العموم استفدناه من ماذا؟ من لفظ كل. جميع، وإن كل جميع لما لدي، وإن كل لما لدينا جميع محضرون، لما جميع لدينا محضرون. طيب كافة، وقاتل المشركين كافة، يعني جميعا. قاطبة أيضا تدل على العموم، قالت عائشة رضي الله عنها لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب قاطبة، ارتدت العرب قاطبة. عامة، بسنة عامة، واضح؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام دعوت ربي أن لا يهلك أمتي سنة عامة. قال كقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. إذن الأول من صيغ العموم ما دل على العموم بمادته، وإنما بدأ به المؤلف لأنه يدل على العموم بلفظه ومعناه. نعم. الثاني أسماء الشر، كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه فأينما تولوا فثم وجه الله. طيب أسماء الشر، أسماء الشر أيضا تدل على العموم، وكم أسماء الشر؟ يلا يا جماعة كم عدد أسماء الشر؟ أحسبه. هناك حروف وأدوات وأسماء، لكن إذا قلت أدوات يعم الحرف والاسم. كم راح؟ كم؟ 13. يلا حسب. بمالك شو يقول؟ يقول بلا ولا من طالبا ضع جزمة في الفعل هكذا بلا ولما أحسب بلا ولا من طالبا ضع جزمة في الفعل هكذا بلا ولما واجزم بإن ومن وما ومهما أي متى أيانا أين إذما وحيثما أن وحرف إذما كإن وباقي الأدوات أسماء. كم صار؟ ها؟ صار شوي يعني أنت أكثر، أكثر من مالك. يلا حلو. بلا أدوات الشرط الجزمة، بلا ولا من ضاربا ضع جزمة في الفعل كهكذا بلا ولما واجزم بإن ومن وما ومهما أي متى أيانا أين إذما وحيثما أن وحرف إذما كإن وباقي الأدوات أسماء. ها من الأدوات الحين؟ الأدوات كم؟ 18 أو 17؟ 17. طيب الحروف يقول رحمه الله كإن وباقي وحيثما أن وحرف حرف إذ ما كإن، واضح؟ طيب يقول أسماء الشرط في قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه. من عمل، من لفظ عام يشمل الذكر يعم الذكر والأنثى الصغير والكبير، أي أحد يعمل صالح فإنه لنفسه. قال فأينما تولوا فثم وجه الله، أينما إلى أي جهة تتولوا تولوا وجوهكم فثم يعني هناك وجه الله يعني جهته. هذا عام أو لا؟ عام. متى تأتني أكرمك، هذا عام أو لا؟ نعم آه. فكل أسماء الشرط تدل على العموم. نعم. أسماء الاستفهام كقوله تعالى من يأتيكم بماء فمن يأتيكم بماء معين، ماذا أجبتم المرسلين، فأين تذهبون. نعم. أسماء الاستفهام أيضا تدل على العموم كقوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين، أي أحد يأتيكم بماء معين، لا أحد. الاستفهام المراد به هنا إيش؟ النفي، النفي. والاستفهام إذا أتى مرادا به النفي فإنه يكون مشربا معنى التحدي، يعني كان الله عز وجل يتحداهم أن يأتيهم أحد بماء معين. ماذا أجبتم المرسلين، أي جواب أجبتم المرسلين عام. أين تذهبون، أين تذهبون، اسم استفهام أين للمكان أو للزمان، ها المكان، تقول أين تجلس أجلس، أين تذهب أذهب، أو يصلح للزمان والمكان، ها يصلح للزمان والمكان. ثم درست أجرمية، تقول أين تجلس أجلس، هذا مكان أو زمان، مكان. تقول أين تذهب أذهب، أيضا مكان. طيب إذا قلت متى تأتني، لا قلت متى تطلع الشمس، متى تطلع الشمس، هذا استفهام إيش زمان، استفهام زمان. لكن هذا يقول لا يصح، المثال هذا غير صحيح يعني بالنسبة للاستفهام، يعني يقول لا يستفهم إلا عن الأمر المبهم، وطلوع الشمس هل هو مبهم؟ لا. وهذا قال النحويون رحمهم الله إن قولك متى تطلع الشمس استفهام لا يصح، لأن طلوع الشمس ليس مبهما وإنما هو معلوم. لكن بعضهم نظر فيه قال إنه يصح، لأنه وإن كان معلوما على وجه العموم لكنه قد يكون مبهما عند بعض الناس. أنت تقول متى تطلع الشمس، الساعة كم، هذا مبهم، مبهم. فالمهم أن أسماء الاستفهام تدل على العموم. نعم. الأسماء الموصولة كقوله تعالى الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، ولله ما في السماوات وما في الأرض. نعم. الأسماء الموصولة أيضا تدل على العموم سواء كانت خاصة أو مشتركة. قال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، الدليل على أن الذي للعموم قوله أولئك، من لم يقل والذي جاء بالصدق وصدق به هو المتقي، لكن قال أولئك، وأولئك لفظ إيش يدل على الجمع، يدل على الجمع. قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الذين أيضا اسم موصول يفيد العموم. قال إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، يعني للذي يخشى سواء كان ذكرا أم أنثى، صغيرا أم كبيرا، فهو عام. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات، ما أيضا اسم موصول يفيد العموم، كل ما في السماوات وكل ما في الأرض فهو لله، كل ما في السماوات عام وكل ما في الأرض عام. إذن أسماء الموصول تفيد العموم سواء كانت خاصة أو مشتركة، خاصة أو مشتركة. معناه لا لا والذي هو لا، يقول الدليل على أن المراد به أولئك جمع. نعم. إذن الأسماء الموصولة تدل على العموم سواء كانت إيش خاصة أو مشتركة. نعم. النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري كقوله تعالى وما من إله إلا الله. طيب ما من إله إلا الله، هذا نكرة في سياق إيش النفي، وين النكرة هنا؟ من إله إلى ما هذا نافية، ومن دخلت عليها من الزائدة، وإذا دخلت من الزائدة على ما صارت نصا في العموم. نعم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، العموم هنا في قوله شيء ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق النهي، لا تشركوا نهي شيئا يفيد إيش؟ العموم. نعم. وإن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. إن هذه شرطية، وقول تبدوا شيئا هذا نكرة في سياق الشرط، إن الشرطية. نعم. من إله غير الله، من إله غير الله يأتيكم بضياء، من إله غير الله يأتيكم بضياء، هذا قوله فمن يأتيكم بماء معين مثلها، من يأتيكم بماء معين، من إله غير الله يأتيكم بضياء، هذا استفهام المراد به إيش؟ النفي، استفهام مع النفي، يعني لا أحد يأتيكم بضياء غير الله تبارك وتعالى. والاستفهام كما تقدم إذا كان بمعنى النفي يكون مشربا معنى التحدي. يعني عموم هنا نقول مستفاد من شيئين، من اسم استفهام والاستفهام إنكاري. يعني نقول العموم مستفاد من اسم استفهام والنكرة، ولا مستفاد من شيء واحد؟ لا النكرة، نكرة يعني من إله، من إله، من كلمة إله، يعني لا إله يأتيكم، من أيضا، ومن أصلها من دخول من عليها، لكن قلت إله غير الله ما يصح. المعرف بالإضافة مفردا كان أم مجموعة، كقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم. نعم. المعرف بالإضافة مفردا كان أم مجموعا، واذكروا نعمة الله، نعمة الله عليكم، نعمة هنا مفرد إيش؟ مضاف، فيفيد العموم. اذكروا نعمة الله، هل المراد نعمة واحدة؟ لا، اذكروا نعمة الله يعني نعمه عليكم. نعم. فاذكروا آلاء الله، فاذكروا آلاء الله، الآلاء شو المراد بها؟ النعم، هذه جمع والأولى مفرد. طيب المؤلف يقول المعرف بالإضافة، لأن نعمة هنا أضيفت إلى في الأول مفرد أضيفت إلى الله، وفي الثانية آلاء جمع أضيفة إلى الله عز وجل. المعرف بآل الاستغراقية مفردا كان أم مجموعة، كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. المعرف بأل الاستغراقية، لأن أل لها معاني، تأتي للجنس وتأتي للاستغراق. الضابط في الاستغراق إذا كان يحل محلها كل تقول وخلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان، الشاهد قوله الإنسان، ألف الإنسان نقول من ألفاظ العموم، لأنه يصح أن يحل محلها كل، يصح أن تقول كل إنسان خلق ضعيفا. نحن نقول مفردا مثل الإنسان أو مجموعا، وإذا بلغ الأطفال، هنا يصح أن تقول إذا بلغ كل الأطفال الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وأما المعرف بآل العهدية فإنه بحسب المعهود، فإن كان عاما فالمعرف عام، وإن كان خاصا فالمعرف خاص. مثال العام قوله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ومثال الخاص قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. وأما المعرف بآل التي لبيان الجنس فلا يعم الأفراد، فإذا قلت الرجل خير من المرأة أو الرجال خير من النساء فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، فإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس، وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال. نعم. يقول وأما المعرف بآل العهدية فإنه بحسب المعهود، فإن كان عاما فالمعرف عام، وإن كان خاصا فالمعرف خاص. ال تأتي التي للعهدية تكون العهد الحضوري، وتكون للعهد الذهني، وتكون العهد الذكري. العهود ثلاثة: ذهني وذكري وحضوري. فإن كان مدخولها له ذكر سابق فهي ذكري، وإن لم يكن له ذكر سابق فإما أن يكون حضوريا وإما أن يكون ذهنيا. قال الله تبارك وتعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول هنا ألفي للعهد الذهني أو الذكري أو الحضوري. الذكري لأنه سبق له ذكر. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم يعني هذا اليوم. العهد هنا حضوري، العهد حضوري لأنه صح أن يحل محله هذا، هذا اسم الإشارة هذا. وتقول: جاء القاضي، جاء القاضي. ألف القاضي، هل سبق لها، هل سبق للقاضي ذكر؟ لا، لكن قلت القاضي. العهد هنا ذهني، ذهني يعني كل أحد يعرف القاضي. إذا قلت مثل في بلد جاء القاضي، كل أحد يعرف القاضي. جاء الأمير كذلك، جاء الملك كذلك. إذن العهود ثلاثة: حضوري وهو أن يحل، أن يصح أن يحل محل ال اسم الإشارة هذا، وذكري أن يكون مدخل ال له إيش؟ له ذكر سابق. والذهني أن يكون مدخل ال متصور في الذهن، متصور في الذهن يعني معلوم مما سبق. يقول: المعرف بأل العهدية فإنه بحسب المعهود. إن كان المعهود عاما فالمعرف عام، وإن كان خاصا فالمعرف خاص. مثل العام بقوله: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة. سجد الملائكة، ألف الملائكة نقول هنا للعهد، العهد الذكري، لكنها لفظ إيش؟ عام، لفظ عام. يعني سجد الملائكة، والدليل على أنه عام التوكيد بقوله كلهم، وبقوله أيضا أجمعوا. نعم. فالشاهد هنا أن المعرف بأهل العهدية هو الملائكة إيش؟ لفظ عام. وأما الخاص بقوله: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فالرسول هنا إيش؟ معرف خاص، معرف خاص. قال: وأما المعرف بأل التي لبيان الجنس فلا يعم الأفراد. فإذا قلت الرجل خير من المرأة أو الرجال خير من النساء، فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، وإنما المراد الجنس. يعني تقول مثلا: الرجال خير من النساء، هل المراد أن كل فرد من أفراد الرجال خير من كل فرد من أفراد النساء؟ لا، بل المراد إيش؟ الجنس. وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هن خير من أفراد الرجال، لكن على وجه العموم أيما أفضل، الرجال أو النساء؟ الرجال. فهم؟ طيب، تقول مثلا: لحم السمك خير من لحم الدجاج، صحيح هذا؟ ها؟ صحيح؟ أو يختلف باختلاف الناس. لو قدر أن المثال صحيح، هل معناها أن كل سمكة خير من كل دجاجة؟ لا، قد يوجد بعض الدجاج خير من السمك. فالمهم أن ال التي لبيان الجنس لا تعم، لا تعم، وإنما المراد بها الجنس. ولهذا قال: وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس، وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال، خير من بعض الرجال. فمثلا تقول مثلا العرب خير الأمم، العرب خير الأمم، أو خير الأجناس، أجناس البشر. هل معنى ذلك أن كل فرد من أفراد العرب خير من كل فرد من أفراد غير العرب؟ لا، يوجد من غير العرب من هو أفضل من بعض العرب بكثير. تقول مثلا العرب خير من العجم، العرب خير من العجم، المراد هنا جنس العرب خير من جنس إيش؟ العجم. ولا يعني هذا أن كل فرد من أفراد العرب خير من كل فرد من أفراد العجم، بل قد وجد من أفراد العجم من هو خير وأنفع للأمة من أفراد العرب. يكفي البخاري رحمه الله. منين البخاري؟ ها، أعجمي. الفيروزابادي صاحب القاموس. سيبويه إمام النحو، واضح؟ طيب، تقول مثلا أيضا قريش خير من بني تميم، هل معنى ذلك أن كل فرد من أفراد قريش خير من كل فرد من أفراد بني تميم؟ لا، قد يوجد في بني تميم من هو خير من قريش، لكن من حيث الجنس والعموم قريش أفضل. العمل بالعام، يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. وإذا ورد العام على سبب خاص، يجب العمل بعموم اللفظ العام. إذا ورد لفظ عام فيجب يجب العمل بعمومه، لأن الشارع إنما جعله عاما قصدا لإيش؟ العموم، فيجب العمل بالعموم، يجب، لأن يقول حتى يثبت تخصيصه، إلا أن يدل دليل على أن المراد بهذا العموم إيش؟ الخصوص، أو أن يأتي دليل يخصص. لاحظوا، العمل بالعام واجب إلا أن يأتي دليل يدل على أن المراد به الخصوص، أو أن يأتي دليل يخصصه. فالأول هو العام الذي يريد به الخصوص، والثاني هو العام المخصوص كما سيأتي. وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها. مثال ما لا دليل على تخصيصه آيات الظهار، فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت، والحكم عام فيه وفي غيره. ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل وهو يشق عليه الصيام في السفر، وهو من يشق عليه الصيام في السفر. والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه، ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس ببر. نعم، يقول رحمه الله وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، يعني إذا ورد لفظ عام وسبب هذا اللفظ العام شيء خاص، يعني حدثت قصة أو حدثت واقعة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها بلفظ عام، فهل نخصص هذا العام بهذه الواقعة أو بسبب هذه الواقعة، أو نقول إن اللفظ عام؟ يقول وجب العمل بعمومه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه قاعدة أصولية، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها. مثال ما لا دليل على تخصيصه آيات الظهار. آية الظهار نزلت في من؟ في أوس بن الصامت. طيب، هل نقول إن هذه الآيات والذين يظاهرون منكم من نسائهم الآيات خاصة بأوس؟ لا، هي عامة، هي عامة. كذلك بالنسبة للعان، اللعان وهو الشهادات المؤكدات بين الزوجين، هل هي خاص بمن نزلت فيه؟ في من نزلت أولا؟ هلال بن أمية وزوجته، هل نقول إن هذه الآيات والخامسة أن غضب الله عليها والخامسة أن لعنة الله عليها، هل نقول إنها خاصة بهلال بن أمية وامرأته أو أنها عامة؟ عامة. لماذا؟ نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا بخصوص السبب. واضح الآن؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أن يدل الدليل على إيش؟ يقول على تخصيص العام بما يشبه حال السبب، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، هذا عام، ليس من البر الصيام في السفر، لكنه عام له سبب. سببه ماذا؟ ما ذكره المؤلف في الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قد ظلل عليه من شدة الحر، فقالوا: ما هذا؟ قال: صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. فيقال: ليس من البر الصيام في السفر في مثل حالتي هذا الرجل، في مثل حال هذا الرجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله إيش؟ لسبب. قال له سبب، مفهوم. ويدل لذلك أيضا أنه أن قوله ليس من البر الصيام في السفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، ولهذا جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان في يوم شديد الحر وليس فيهم صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. إذن نقول هذا اللفظ ليس من البر الصيام في السفر ليس المراد به العموم، وإنما المراد به من كان مثل حالة هذا الرجل. ويدل لذلك أمران: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم إيش؟ في السفر. وثانيا أنه عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك لسبب خاص. ما هو السبب الخاص؟ أنه رأى رجلا قد ظلل عليه فقال: ليس من البر الصيام في السفر. فيقال: ليس من البر الصيام في السفر في مثل حالة هذا الرجل، أما في غيره فالصيام في السفر جائز ومن البر. إذن الأصل في الألفاظ ماذا؟ العموم. الأصل في الألفاظ العموم، والأصل في الأحكام أيضا العموم. فإذا صدر حكم من الأحكام فالأصل أنه عام لجميع الأمة، ولا يخص إنسان بحكم إلا بدليل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يخص بشيء إلا بدليل على أنه خاص به، وإلا فالأصل أن ما فعله عليه الصلاة والسلام أنه يتأسى به فيه ويقتدى به فيه. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهو أيضا لم يخص بخصائص إلا إيش؟ لوصفه أنه رسول الله، ما خص لأنه محمد بن عبد الله، وإنما خص إيش؟ أن لأنه رسول الله. فمثلا الوصال، جواز الوصال يعني من غير كراهة أو من غير التحريم على القول بالتحريم أو الكراهة، خاص بمن؟ بالرسول عليه الصلاة والسلام. التزوج، النكاح بلا مهر، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين. وهو عليه الصلاة والسلام له خصائص كثيرة جدا، له خصائص كثيرة ذكرها الفقهاء رحمه الله في أول باب النكاح. أول باب النكاح ذكروا خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لأن خصائصه في النكاح أكثر من غيره. الرمز بالعين، الرمز بالعين، تعرفون الرمز بالعين؟ يعني يغمز هكذا، هذا منهي عنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، خائنة الأعين. كذلك من خصائصه أنه إذا رفع السيف للقتال أنه لا يضع، هذا أيضا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. فالمهم أن خصائصه كثيرة ألفت فيها مؤلفات خاصة وأفردت أيضا في مواضع من كتب الفقه. فالأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام كما يأتينا إن شاء الله تعالى في أفعال النبي باب مستقل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، الأصل فيها إيش؟ التأسي. التأسي نعم. حديث أبي بردة بن نيار أي هذا لن تجزي عن أحد بعدك، حديث قصة أبي بردة وقول النبي عليه الصلاة والسلام لن تجزي عن أحد بعدك. شيخ الإسلام رحمه الله يقول بعدك يعني بعد حالك، فتكون الخصوصية هنا خصوصية وصف لا شخص. هذا هو خلاص وصف واضح. مثل قوله عليه الصلاة والسلام أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه. هل يمكن هذا الحديث؟ هل يمكن وقوعه الآن؟ لا، لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام قاله في من؟ في سالم مولى أبي حذيفة. سالم مولى أبي حذيفة قال له النبي عليه الصلاة والسلام، قال لامرأته أرضعيه تحرمي عليه، لأنه كان يشق عليهم دخوله وخروجه، فقال عليه الصلاة والسلام أرضعيه تحرمي عليه. نقول هنا ما يمكن أن يقع مثل هذا، ولو أن مثلا امرأة قالت إن ولد الجيران يكثر الدخول والخروج في البيت، هل نقول أرضعيه تحرمي عليه؟ لا، لأن سالما قد تبنى، لأن أبا حذيفة قد تبنى سالما، والتبني حرم، ادعوهم لآبائهم، فلا يمكن وقوعه. وين كل الاستغراق هذه اللي تدل على استغراق تقول الرجل خير، يعني جنس الرجال خير من جنس المرأة، لأن كذا قلت إذا وضعت كل ما صارت للجنس. شلون؟ الإنسان هنا الاستغراق. من هذا معلوم أصلا الإنسان خير، ولقد كرمنا بني آدم. أي قرينة خارجية، لكن مثل الرجال خير من النساء ما يصح تقول الاستغراق، لأنك لو جعلت الاستغراق المعنى يفسد. هل كل فرد من أفراد الرجال خير من كل فرد من أفراد النساء؟ لا، لكن مثل الإنسان خير من الحيوان، هذا صحيح، وإن كان قد يوجد من الحيوانات ما هو أنفع من الإنسان، لكن من حيث العموم، من حيث العموم الإنسان خير، الإنسان له عقل والحيوان ليس له عقل، يفضل بأشياء كثيرة. لكن قد بعض الحيوانات يكون أكثر فائدة من الإنسان. الاستغراق، كل إنسان فهو أفضل من الحيوان، من حيث أن الله عز وجل فضله بالنعم عليه وفضله بالعقل. أهم شيء نعمة، يكفيك نعمة العقل. هذا من جهة إيش؟ من جهة تفضيل الله عز وجل، لكن من جهة منفعة هذا الإنسان للناس أو عدم منفعته قد تكون الحيوانات أنفع منه، وقد أيضا يؤذي الناس، ما يسمى، يكون من شياطين الإنس. النساء نعم أشرف صحيح. استغراق كلها لأن المعلوم أن الإنسان الله عز وجل كرم الإنسان كرم بني آدم. فسواء قلت الإنسان أكرم من الحيوان أو الإنسان أشرف من الحيوان كل واحد. نعم ها كل إنسان لفي خسر. إن الإنسان أي كل إنسان لفي خسر جنس الإنسان كل العمومي كل إنسان في خاسر. هذا مثل وخلق الإنسان ضعيفا. نعم اللي تقول للعاقل وغير العاقل ماء مثل ماء ما تفيد العموم. لله ما في السماوات وما في الأرض فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقد وأيضا من للعاقل أو لغير العاقل ها للعاقل من الآن للعاقل قد تستعمل لغير العاقل إذا كان مشتركا. واضح ولا لا؟ هات مثال ها ايش تبي تولف ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن ابدا. فمن قد تاتي ايش لغير العقل ها ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنه قول الشاعر قول الفرزدق تعشى فإن عاهدتني لا تخوننني نكن مثل من يذئب يصطحباني. واضح نكن مثل من يذئب يصطحباني. الله نعم إيه قال بعض الأخوان قلنا خمس ذكرت أوفوا وفروا وأرخوا وعفوا وأرجو أرجو اللحى من الإرجاء وهو التأخير. هذه الألفاظ الواردة في اللحية أعفوا اللحى أرخوا اللحى أوفوا اللحى إيش وفوا اللحى أرجو اللحى. هذه ألفاظ خمسة وردت في عفاء اللحية. لكن في الصحيحين أرجو في أي مكان من رواه نعم كذا قالت أرجو يمكن أن تكون أرخو لكنها محرفة النقطة نزلت تحت فهمت. لكن إذا أتت بالهمزة أرجو صارت من الإرجاء وهو التأخير يعني أخر اللحى. المهم أن الروايات إيش خمس الواردة في ذكرها أيضا الشوكاني رحمه الله في نيل الأوضاع ذكر هذه الرواية وأن الألفاظ الواردة في إعفاء اللحية خمسة ألفاظ. يلا جمعة ما هي الألفاظ؟ أرخو أرخو إيش معناها؟ من الإرخاء نعم والترك وفو من أوفوا مبوفا كيفك تجيب الفاظ أوفوا من الإيفاء وهو الترك كل شيء ترك صعب لا لا التوفير بيجيك أو وفروا من الإيفاء. قال الله تعالى أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. اتمام يعني اتركوه. نعم وفروا. من التوفير ومن لازم التوفير أن الإنسان يترك الشيء. نعم الرابعة تتأرخوا وفوا أوفوا أعفوا. لا لا أعفوا أعفوا أعفوا من العفاء وهو الترك. أقول عفوت عنه يعني إيش تركته يعني اتركوه. هذه 5000 لا هذا أكرم منه. لا هذا اللي ورد قال لي عن عائشة الحمد لله الذي جمل الرجال أكرم ها زين الرجال باللحى. تقول أنت عن علم ولا بس أكرم. طيب أنت ها جمل الرجال باللحى شيخ ما حد الخد بعض الناس توسع. لا يعني الشعر اللحية قال في القاموس اللحية الشعر النابت على الخدين والذقن كل ما على الخد من اللحية. ما هو الخد يا شيخ؟ يعني بعض الناس يقول لك هذا ليس الخد. لا لا خد الخد هو الوجه من الأنف إلى الأذن هذا خد. ولهذا في في في بعضهم قال شعر اللحية هو الشعر النابت في الوجه. ها كل الخد الخد في الوجه. هذا الوجه الخد ما عدا الأنف والفم هو الخد ما عدا الأنف والفم والعين هذا وجه. إيش لا هو من لا لا من من حده الشعر النابت على الخدين والذقن وحده من العظم الناتئ تحت الأذن إلى اللحية. يعني إلى الآن بعض الناس يسأل مثل الحلق ما اللي في الحلق هذا حكمه جائز هذا ما هو ما ليس يدخل في اللحية. ماذا نقول يثبت طبعا ما لا لا ما يثبت طبعا هذا مو هواء تابع القرار الهواء حقه هذا الحلق. نعم لماذا؟ أي تعتد النووي أصلا الشوكاني رحمه الله ينقل من النووي جملة ما في الأوطار طالبه جله لم يكن كله من الفتح ومن شرح المسلم إلا إذا جاب الهدوية. وللغالب أنه ينقل حرفيا من لازم إذا كان الحديث في الصحيحين الغالب أن كلامه كله من فتح الباري. هذا حيث قصر ولا شك أن الإنسان نسبة الكلام المتقدمين أولى. يعني كما تقول قال إن قال الشوكاني والشوكاني مو هو اللي قال النووي لكن عموما إن ما في نيل الأوطار الغالب الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار كلامه كله أو جله من الفتح فتح الباري كل شرح الحديث كل شروح الحديث. وأنت إذا شاهدت حديث في رواه البخاري وصحيح البخاري لا تحرص أنك تطالع غير الفتح بالنسبة للكلام. يعني كلهم ينقلون عنه كلهم ينقلون عن الفتح لكن يحتاج إيش في الفتح أنك إيش تتتبع. الفتح متعب في مسألة التتبع. يعني البخاري رحمه الله تعالى أنه يفرق الحديث يأتي في الحديث مثل في كتاب الأيمان في كتاب الإيمان ثم في كتاب الصلاة ثم في كتاب المغازي ثم في كتاب التوحيد. فأنت تجد كلام في أول في كتاب الإيمان وكلام في إيش الصلاة وكلام في الجهاد وكلام في التوحيد، يحتاج الإنسان أنه يتتبع هذا الكلام كله، وإلا الغالب أنهم يأخذوا منه. وهو رحمه الله وش القرطبي؟ القرطبي هذا شرح مسلم، مسلم ما حظي بشرح يعني شرح الوافي، يعني لأن النووي رحمه الله أشبه ما يكون حواشي، أشبه ما يكون حواشي، لأن الشرح أنك تشرح كل لفظ، كل لفظ تشرح. فلان فتح الباري قوله حدثنا فلان هو فلان، قوله عائشة سيأتي ذكر، قوله كذا قوله كذا. النووي لا، النووي ربما تمر صفحة صفحتين ما يتكلم على الحديث، يأتي قوله كذا قال يعني. فما ما مسلم يعني ما في ما فيه شرح الوافي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.